السؤال الثاني يقول السائل: هل يجوز أن ينادي الأب ابنه فيقول لابنه يا أبتي؟ وهذه لفظة عامية في لهجتنا تعني أبي، ولا يقصد أبوه هو وإنما يقصد نفسه. لا بأس في هذا من باب التدليل، وطالما أن نتعارف الناس عليها لا بأس في هذه. بارك الله فيك.